السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكهرباء بالرغم من فوائدها الكثيرة جدا إلا إنها للأسف طاقة مميتة. أي حد لو لمس سلك كهربائي عاري لفترة طويلة ممكن يؤدي لوفاته، والموضوع مش متوقف بس على البشر، الحيوانات كمان نفس الكلام. في مشاهد كتير لقطط وكلاب الشوارع بل وكمان بعض القوارض لما بيقربوا من عمود كهرباء ملمس، وخصوصا لو كان في أمطار أو غيره، للأسف بيتكهربوا فورا ويموتوا. الغريب بقى في الموضوع انه في الوقت اللي كل المخلوقات بتتكهرب وبتصعق لما تتعرض للكهرباء، بنشوف الطيور في احد المشاهد الغريبة وهم واقفين مترصصين على اسلاك الكهرباء العمومية. فيا ترى ايه الحكاية؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. وبالمناسبة عملنا قناة جديدة اسمها حكاوي، بننشر عليها فيديوهات طويلة بنحكي فيها قصص واقعية وغامضة ومثيرة. اشتركوا فيها وهتعجبكم ان شاء الله. بعض الناس بتعتقد ان اقدام الطيور بتكون غليظة وعازلة للكهرباء، او ان الاسلاك نفسها بتكون متغطية بطبقة بلاستيكية عازلة، لكن في الواقع ولا حاجة من الاتنين دول صح. الطيور ممكن تتكهرب من رجليها عادي جدا. اقدام الطيور قوية الا انها مش ضد الكهرباء، واسلاك الكهرباء برضو ما بتبقاش معزولة ولا حاجة، بل ان معظم اسلاك الضغط العالي ما بتبقاش معزولة اصلا. طيب طالما بقى الطيور بتتكهرب من رجليها عادي والاسلاك مش متغطية، فيا ترى ازاي بيقدروا يقفوا على الاسلاك دي من غير ما يتكهربوا؟ والاجابة على السؤال ده بتكمن في آلية انتقال الكهرباء داخل الاسلاك نفسها. الكهرباء عموما هي عبارة عن الكترونات حرة بتمشي داخل الاسلاك او الموصلات، وعلشان الكهرباء تمشي في السلك او تمشي داخل اي حاجة في العموم، بتكون محتاجة ان الحاجة دي تبقى موصلة من طرفين، منطقة جهدها عالي ومنطقة تانية جهدها منخفض. والموضوع بتاع فرق الجهد ده هو السبب الاساسي اللي بيخلينا نتكهرب. انت بتتكهرب ببساطة لانك بتكون طرف وسيط بين منطقتين، المنطقة الاولى واللي جهدها عالي واللي هي سلك الكهرباء العريان اللي انت اتكهربت منه، والمنطقة التانية جهدها منخفض واللي هي الارض. وخلينا بقى نحط تحت كلمة الارض دي مليون خط. ملامستنا للارض هو العامل المهم جدا في موضوع اننا نتكهرب، ولو ما كناش واقفين على الارض ما كناش اتكهربنا من الاساس. جهد الارض جهد منخفض للغاية، البعض بيمثله بالجهد صفر، بل انه في بعض الاحيان بيكون اقل من كده. وبناء عليه لما بنقف على الارض ونلمس سلك الكهرباء، الالكترونات بتبدأ تتعامل مع جسمنا على انه سلك موصل للكهرباء، وتاخدنا كوبري تنتقل من خلاله من منطقة الجهد العالي لمنطقة الجهد المنخفض. ده ببساطة السبب الرئيسي اللي بيخلينا نتكهرب لما نلمس سلك الكهرباء. مع الطيور بقى الوضع بيكون مختلف تماما. السيناريو اللي حكيناه ده ما بيبقاش متوفر في حالة لو الطائر واقف على سلك الكهرباء، لان ببساطة عنصر الجهد المنخفض واللي هو بين قوسين كده الارض ما بيبقاش موجود. وزي ما قلنا علشان اي جسم تمشي فيه الكهرباء محتاج يكون بيوصل بين حاجتين، وبما ان جسم الطائر وهو واقف على السلك ما بيبقاش فيه اي حاجة متصلة به من الناحية التانية وما بيكونش لامس اي جسم تاني، فالكهرباء مش بتمر من خلاله اصلا، بتكمل طريقها عادي من تحت رجليه وبتتجاوز التدفق داخل جسمه، لان الكهرباء زي ما قلنا بتدور على حاجة جهدها منخفض تفضي فيها الشحنة، وده اللي بيخلي الطائر في النهاية يبقى في امان وما يتكهربش. من الحاجات المهمة برضو اللي بتخلي الطائر ما يتكهربش هو ان الطائر بيكون واقف على فردة سلك واحدة بس او طرف واحد من الاتنين، لان الطائر حتى وهو متعلق في الهواء وبعيد عن الارض لو لمس سلكين مختلفين في الحالة دي الكهرباء هتمشي في جسمه وهيتكهرب، وده لان اسلاك الكهرباء المتجاورة عادة بتكون مختلفة في الجهد، واحد فيهم بيكون عادة اكبر من التاني، فساعتها الطائر هيتكهرب لانه هيبقى كوبري بين الاتنين. طب هل معنى الكلام ده ان احنا لو لمسنا سلك كهرباء واحد زي الطيور بدون ما نلمس الارض مش هنتكهرب؟ في الواقع الاجابة ايوة، وكتطبيق عملي للفكرة دي، غالبية الدول المتقدمة لما بيكون في عطل في اسلاك كهرباء الضغط العالي ومحتاج يتصلح، بيجيبوا طيارة هليكوبتر تقرب من السلك وتقف في الهواء، ويبدأ مهندس الصيانة يتعامل مع السلك عادي ويصلحه من غير ما يتكهرب ولا اي حاجة. هيجي واحد دلوقتي يقولك الله، طب مش الراجل ده المفروض يتكهرب لانه كده لمس السلك ولمس الطيارة في نفس الوقت، وده معناه ان الكهرباء المفروض تنتقل من خلال جسمه؟ بالرغم من ان التساؤل ده في محله، الا انه بالرغم من كده مهندس الصيانة اللي بيصلح السلك ده مش بيتكهرب لان الطيارة نفسها مش لمسة الارض. الارض هي رمانة ميزان المعادلة دي، هي المكان اللي كل الشحنات الكهربائية بتتفضى جواه، وطالما الطيارة دي متعلقة في الهواء بعيد عن الارض يبقى مفيش طيار كهربائي هيمر من خلالها، وبالتالي الشخص بتاع الصيانة مش هيتكهرب. ودلوقتي بقى بعد ما فهمنا تفاصيل الموضوع، في سؤال بيطرح نفسه، هل الطيور اللي بتكون واقفة على اسلاك الكهرباء دي بتكون في امان تام؟ مفيش اي فرصة انها تتعرض للصعق مثلا؟ في الواقع الاجابة الصادمة هي لا، الطيور اللي بتتعرض للصعق الكهربائي عددهم بيقدر بالملايين، فرصة ان الطيور تتكهرب وهي واقفة على سلك الكهرباء عالية جدا، وده لعدة اسباب. منها مثلا ان الطائر وهو واقف على السلك ساعات بيكون قريب من العمود اللي متعلق عليه اسلاك الكهرباء نفسها، والعمود ده بيكون متصل بالارض. في الحالة دي الطائر بيصعق على الفور. الطيور ممكن بدون قصد تلمس اكتر من سلك في نفس الوقت، وزي ما قلنا من شوية ان الاسلاك المتجاورة عادة بتكون مختلفة الجهد، وده هيخلي الكهرباء تمشي من جسم الطائر وتموته، وده بيحصل بشكل كبير مع الطيور كبيرة الحجم اللي زي النسور والعقبان. الطيور دي علشان حجمها كبير فبشكل لا ارادي بيحتكوا باكتر من سلك في نفس الوقت، او يجي طائر منهم مثلا واقف بقاله شوية ولسه هيطير ويفرد جناحاته، يقوم جناح لامس سلك تاني، وقتها بيصعق الطائر وممكن يموت. والموضوع ده اصلا تسبب في نقصان اعداد الطيور بشكل ملحوظ، لدرجة ان شركات الكهرباء في معظم دول العالم بدأوا يتخذوا اجراءات علشان يحدوا من حالات الصعق اللي الطيور بتتعرض لها. ومن ضمن الاجراءات دي انهم بدأوا يغطوا بعض اسلاك الكهرباء بالمواد العازلة، لكن لان موضوع العزل ده مكلف جدا فبدأوا يتبعوا استراتيجية تانية، وهي انهم في خطوط الكهرباء بيوسعوا المسافة بين اسلاك الكهرباء وبعضها، علشان لو صادف ان في طائر كبير الحجم وقف على سلك منهم يبقى في مساحة كافية بينه وبين الاسلاك اللي حواليه علشان الطائر يبقى في امان. واخيرا بقى، في تطبيق ممكن يتم عمله في المنازل والمناطق السكنية علشان يقي الناس من خطر الكهرباء. التطبيق ده هو ان كل الاجهزة الكهربائية اللي في المنزل تكون متوصلة بمسار او سلك بيطلق عليه المسار الارضي او التأريض. وفكرة الموضوع ده ببساطة هو ان اي جهاز كهربائي موجود في البيت، وليكن الغسالة مثلا، بيكون خارج من الجسم بتاعها سلك معدني. السلك ده يكون متوصل بعمود طويل نهايته مدفونة في الارض، وبناء عليه لو لا قدر الله حصل مس كهربائي في الغسالة وفي شخص قرب منها ولمسها، في الغالب الشخص ده مش هيتكهرب ولا هيحصل له اي حاجة، لان الكهرباء المتسربة هتمشي في سلك التأريض لانه مسار سهل بالنسبة لها ومقاومته اقل من مقاومة الجسم. والموضوع ده بالظبط هو نفس فكرة ساري الصواعق او القضيب المعدني اللي بيبقى متثبت في قمة العمارات العالية علشان يحميها من خطر البرق ويفضي الشحنة بتاعة البرق لو ضربت المبنى في باطن الارض. وبكده نبقى جاوبنا النهاردة على سؤال ازاي الطيور بتقف على سلك الكهرباء وما بتتكهربش، واللي اول مره يدخل القناه دي بنجاوب فيها على الاسئله اللي ممكن تخطر على بالك وانت ممدد على السرير في نص الليل ومش جاي لك نوم. وكالعاده لو في سؤال بيجي لك في نص الليل ومحيرك اكتبه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوبك عليه. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي اول مره تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا اول باول. واشوفكم الحلقه الجايه. سلام.